نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتاب الفتن: حدثنا كنا في حديث لم نتم، قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي هو سعيد بن كثير الحمصي من الثقات، قال حدثناه قال حدثنا أبو المغيرة وهو أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني العشري من الثقات، أنه قال حدثني عبد الله بن سالم وهو أيضا من الثقات، قال حدثني العلاء بن حتبة وهو ليحسب صدوق، عن عمير بن هاني العنسي الدمشقي من الثقات من ثقات التابعين، قال سمعت عبد الله بن عمر يقول: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها، أي في ذكر الفتن الكثيرة، حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب، هرب وحرب، يعني يكون يأتي زمان الناس يهرب بعضهم من بعض، حتى الأقارب يبتعد بعضهم من بعض، هذا معناه. قالوا: وتكون بينهم عداوة، فيكون كل واحد يهرب من الثاني. وحرب، أي فيه حرب وحرابة، وفيه نهب الأموال الكثيرة. نعم. ثم فتنة السراء، قالوا: السراء يعني يأتي بعد هذا الشر خير في الناس، والناس يتغيرون شيئا ما، لكن دخنها تحت، أي دخانها وضررها تحت قدمي رجل من آل بيتي، يعني هو الذي يثير الفتنة، هو الذي يثير هذه الفتنة. لماذا يثير الفتنة هذه؟ تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، يزعم أنه مني وليس مني، قد يكون معناه أنه يدعي أنه من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من آل رسول الله، أو يكون من آل رسول الله حقا، لأنه قال رجل من أهل بيتي، يعني رجل من أهل بيتي حقيقة، وهو يزعم أنه من أهل بيتي وليس هو في حقيقة الشرع ليس من أهل بيتي، لأن من يكون على خلاف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما آل النبي صلى الله عليه وسلم كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي. وهذا كما قال الله تعالى لنوح عليه السلام حينما قال: إن ابني من أهلي، قال: إنه من أهلي ليس من أهلي، نفى ليس من أهلك شرعا في الحقيقة، وإن كان نسبا، لكن ما دام هو مخالف لدينك ودين الله تعالى فهو ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح. فهنا قال: لا تدعو، يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل، يعني الفتنة كأنها يدل على أنها، هذه الفتنة كأنها تذهب بإمارة المؤمنين. ثم يصطلح الناس، ثم يصطلح الناس على رجل كوريك على ضلع، أي على رجل يكون ضعيف القوة وضعيف التمكن، لا يطول أمره ولا يستقيم أمره طويلا. ثم فترة الدهيمة، لا تدعو أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، الله المستعان، لا تدعو أحدا من هذه الأمة سواء كان صالحا أو طالحا، لا بد أن ينال من ناره ومن حره هذا الفتنة. فإذا قيل انقضت تمادت، يعني كأنهم يقولون هذه الفتنة راحت لكنها تبرز مرة أخرى، تمادت أو تمادت، تمد من المد، تمادى يتمادى أي يستمر أو تستمر، تمدت تمادت أي مدت وامتدت وكثرت. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وهذا شيء في الحقيقة فتنة نحن نقرأها ولا نشعر بها، وندعو الله تعالى أن لا يصاب أحد ويرفع الله تبارك وتعالى إليه قبل أن تأتي هذه الفتن. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يسير الناس إلى فسطاتين، فسطات إيمان لا نفاق فيه وفسطات نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم أي هذه الحالة إذا جاءت، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، يعني خروج الدجال قريب. فلا شك من أشرات الساعة الكبرى خروج الدجال، وهذه تكون من أشرات عامة، ويكون تكون هذه الفتن. قد يكون الإنسان سبحان الله يصبح مؤمنا ويمسي كافرا وبالعكس، لأنه الفتنة قد تكون والله أعلم ترقق إيمان الناس وقد تمادت من قبله، فإيمانه ضعيف جدا إذا أصيب ببعض الآلام وببعض المصائب، ربما يكفر بالله تبارك وتعالى، والله المستعان. هنا قال، يقول هنا والمراد بالسراء النعماء التي تسر الناس من الصحة والرخاء والعافية من البلاء والوباء. وهذا الحديث والله أعلم كما في حديث حذيفة وهو يأتي أنه كان الناس يسألون عن الخير وأنا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني، وفيه وهل بعد هذا الخير من شر وهل هذا بعد هذا الخير شر. فهذه السرة تأتي بعد الشر الكثير، والناس يكونون في شيء من النعمة والراحة والعافية من البلاء، لكنها تأتي وتنبت مرة أخرى بين الناس، ويكون الشخص الذي هو يقيم هذه الفتنة هو في الحقيقة رأس الفتنة، وقد يكون أتباعه يمشون عليه. وهذه الفتن في الحقيقة مرت على يعني قريبا منها في زمن ما بعد الصحابة رضوان الله، أو في زمن الصحابة أنفسهم، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي بحيث يصيب الإنسان الفتنة يمسي كافرا ويصبح مؤمنا وبالعكس، فانتظروا الدجال، يعني ما تكون إلا في أواخر الفتن التي هي قريب منها. بعد الدجال ينزل عيسى ابن مريم ويخرج يعجوج ومأجوج ثم الدابة، ثم بعد ذلك تنتهي خلاء أو حكم عيسى عليه السلام على شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تنقلب الدنيا إلى شر والله المستعان، وتهدم الكعبة، هذا من أشراط الساعة الكبيرة. فإذا هدمت الكعبة فلا قيام للناس بعد هذا إلا قليلا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فإذا خربت الكعبة كما جاء في صحيح البخاري وغيره الرواية فلا قيام للناس، وبعد ذلك يكون الشر ينتشر في الدنيا حتى لا يبقى في الدنيا أحد يقول الله الله وعليهم تقوم الساعة. نعم، والله المستعان. نعم، فقوله ثم يصطلح الناس على رجل، هذه الفتنة من أعظم الفتن في الحقيقة، أنه يكون يذهب أمير المؤمنين الذي يجمع رؤوس المؤمنين، هذه أعظم فتنة. أما إذا كانت العمارة والقوة لأمير المؤمنين وولي أمر المؤمنين حاصل، فالفتنة في الحقيقة تكون قليلة، لكن إذا كان الناس في حرج ومرج وليس هناك أحد يجمع رؤوسهم أو يستعمل القوة لجمع رؤوسهم، فتكون الفتنة أشد وأشد. فهذا الرجل الذي يكون من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كأن من إثارته تذهب الإمارة، ثم بعد ذلك يجتمعون على رجل يأتي بعده إن شاء الله الخير. وكلما كانت الإمارة قائمة في الحقيقة للمسلمين ففيه خير كثير، ولذلك لا يجوز الخروج على الأمير بحال من الأحوال إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا، لكنه ما دام هو ولو كان فاسقا فاجرا لكنه يقيم للناس أمنهم ويأمر الناس بالخير والأمن والصلاح إلى آخره بذاته لو كان شرب الخمر فهذا لا يجوز الدعوة إلى الخروج عليه نعم يجب ولا يجوز للمسلمين الذين لهم وصول إليه أن ينصحوه فالدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فيجب عليه أن يختلي إلى أمير المؤمنين وليس على رؤوس الأشهاد كما يفعل هؤلاء الإخوان الذين عرفناهم درسنا معهم وكل شيء لكن خرج فيهم بعض الناس كل أسبوع يأخذ جريدة ويقرأ بأنه حصل كذا وكذا وهذا مخالف لدين الله هذا لا يجوز بحال من الله مثل هذه الأشياء التي تثير الأحقاد في قلوب الناس أو تثير الناس على ولي أمر المسلمين بالحقيقة لا يجوز ذكره عامة وهذا هو طريقة السلف لما كان حصل الكلام في عثمان كذبا وزورا تعرفون أيها الأخوة إن هذه الإفك وكذلك الافتراء وكذلك الدعاية الكاذبة تضر كثيرا عائشة رضي الله عنها ممن برأها الله من فوق سبعة عرقها 40 يوما كادت أن تموت من الدعاية الكاذبة فالدعاية الكاذبة تؤثر مهما كان الإنسان يقول خلي الناس يقولوا ما يضر لا النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج مع زوجته صفية من معتكفه ورأى رجلين فقال مهلا على رسلكما إنها زوجتي صفية كأنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبرئ ساحته أمامهم حتى لا يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلى بامرأة أجنبية فيجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه ولا يجوز أن ينشر مثل هذه الأشياء خاصة في أولياء الأمور وفي المسؤولين وغيرهم نعم وجب عليك إذا عرفت وتيقنت في هذا لا تطير بكل خبر لا تطير بكل خبر لأن الناس يضيعون مثل هذه ويشيعون الفاحشة في الذين آمنوا فأنت تحقق إذا تحققت وجدت في نفسك جرأة فلتذهب إلى ولي أمر المؤمنين إن كان بابه مفتوح إن كان مغلق فلتذهب إلى الذي يصل أسبوعيا أو شهريا إلى المشايخ إلى الآخرين الذين يجتمعون معه وتتلمس فيهم خير وتقول نحن نريد النصح وطلب الخير لا نريد الفضيحة النصيحة لا الفضيحة فيذهب وبالخفية يقول له احصل كذا وكذا ولعله لا يبلغ المسؤولين فنرجو أن ترون فيها وتبلغوا عنا وكذا عثمان رضي الله عنه لما تكلموا فيه ناس وبدأوا يكذبون هؤلاء أولاد ابن سبا وأفراخه على عثمان أنه يؤتي من بيت مال المسلمين أقاربه ويسلط الأمويين على رقاب الناس وكذا بدأوا يشيعون فقالوا من يكلم فيها عثمان رضي الله عنه في هذه المسألة كان بعضهم رأى أن هذا في حق كان ينبغي أن يتكلموا فقال ومن يكلم فيها إلا أسامة حب رسول الله الذي شفع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا تكلم لنا مع عثمان رضي الله في هذه المسألة في اليوم الثاني لقيه واحد هل تكلمت معه في صحيح البخاري القصة هل تكلمت معه قال أتروني أن أكلمه على ملأ والله لا أكلمه إلا في السر إلا في السر فهذا هو يعني يجب عليك أيها المسلم الذي تريد الخير لنفسك ولدينك ولأمير المؤمنين وللمؤمنين عامة ألا تثير الناس على أمير المؤمنين أما الخروج والمظاهرات وغيرها وغيرها فهذه الدنيا كلها تعرف أنها ما تأتي بالخير ما تأتي بالخير إصلاح الشخص القائم على الدولة إذا وإن كان فاسقا لكن ما دام مسلما أقرب إلى إسقاطه ثم بعد ذلك والإسقاط بأي طريقة إذا كان على طريقة السنة بالحقيقة بأن يتكلم معه يتنازل أو شيء إذا لم يتكلم فنستعمل طريقة غربية هذه للمظاهرات هذه فالطريقة التي تسقط بالمظاهرات غدا يسقطونك بهذه المظاهرات أليس هذا الذي حصل بمصر الآن بعد غد إذا جاء أحد ولذلك قالوا لا بد من الحكم الصارم الحكم العسكري. فالمسائل هذه في الحقيقة وقد يكون على الحكم العسكري أفضل في مثل هذه حتى لا يتخذ الناس والدنيا كلها ملعبا، فيكون القتل والهرج والحرب الهرب والحرب إلى آخره. فإذا في الحقيقة يتلخص لنا في هذه المسألة أن إمارة المؤمنين لها احترامها وأمير المؤمنين له احترامه، وهيئته وهيبته يجب أن تكون في قلوب الناس ولا يتكلم عليها علنا. هناك وجدنا بعض زملائنا وبعض من عاصرناهم كانوا يقومون في المساجد وكذا يتكلمون، وهذا عين خلاف لما كان عليه السلف رضي الله عنهم، لأنهم عارف بما يصلح للأمة وبما يصلح الأمة، لكنهم سبحان الله على كل حال ويوغرون صدور الناس فيما بينهم، فلذلك لا يشجع في الانترنتات والواتسابات مثل هذه الأشياء. في الحقيقة كله يحمل الإنسان والذنب على نفسه. نعم. ثم يصطلح الناس على رجل يجتمعون على بيعة رجل، لكنه لا يقوم له الأمر وهو ضعيف كورق على ضلع، هكذا قال. قال الخطابي الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم هذا مثل لهذا أنه ورق على ضلع. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد الإمام الثقة، قال حدثنا أبو عوانة هو وضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة وهو ابن دعامة عن نصر بن عاصم وهو الليثي البصري، كان من الثقات إلا أنه قالوا رمي برأي الخوارج رمي برأي الخوارج، وهذه الرواية ليست من مما يؤيد رأي الخوارج، ولذلك والخوارج أبعد الناس من الكذب، لأن الخارج يكفر الناس على أي كبيرة ما هو كذا، فإذا كذب صار كافرا بنفسه، ولذلك أبعد الناس من الكذب الخوارج على أئمة بإنصافهم قبلوا روايتهم لنا صدقه وعليه بدعته. عن سبيع بن خالد هو سبيع بن خالد اليشكري البصري وثقه ابن حبان وروى عنه عدة أشخاص، فحديثه إن شاء الله يكون حسنا. قال أتيت الكوفة في زمن فتحت، في زمن مضاف فتحت الجملة في محل جر يكون مضاف إليه، في زمن فتحت أو في زمن فتحت تستر، أجلب عليهم بغال أجلب منها بغالا، يعني كأنه يجلب البغال ويبيع أو يكري عليه. فدخلت المسجد أي مسجد الكوفة، فإذا صدع من الرجال أي جماعة من الرجال، وإذا رجل صدع قطعة، نعم صدع يصدع صدعا قطعة فرقة، وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز، قال قلت من هذا؟ فتجهمني القوم، تجهموا أي عبسوا وبصروا عليه وكانهم أنكروا عليه، تسأل عن هذا الشخص ما تعرفه يعني، فتجهمني القوم وقالوا أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأحدقه القوم بأبصارهم، لما قال هذا فأحاطه الناس بأبصارهم ووجهوا أبصارهم إليه، فقال إني قد أرى الذي تنكرون، إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله، يعني أرى الذي تنكرون أنتم فهذا شر جاء فيه، قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله تعالى أي بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وبما فتح الله عليه وكذلك على زمن الخلفاء الراشدين، قال أرأيت هذا فيما بعد أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله، أي قبل هذا الخير الذي جئت به للناس؟ قال نعم. قلت فما العصمة من ذلك؟ قال السيف. قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ يعني ليست العصمة إلا السيف، تستعمل السيف ولا بد أن تستعمل السيف وترفع السيف لإخماد الفتن. نعم هذا هو، الإسلام لا يرفع السيف الا لنزع السيوف من ايدي المفسدين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، فتنه القتل والقتال والشرك وغيرها. واذا كان تركت الاسلحه، وهذا في الحقيقه ليست ايضا من المساله ان تكون الاسلحه للجميع او في ايدي الجميع حتى يقتل بعضهم بعضا، ولا بد ان يكون لها انضباط ولا بد ان يكون عليها مراقبات وكذا. فهنا قال السيف يعني يكون القتال للحق حتى يستعمل السيف ويقتل أصحابه الفساد. قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال إن كان لله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطيعه، يعني بعد هذا الشر يأتي الخير وهناك تكون خليفة ويكون. وإن كان ظالما ضرب ظهرك وأخذ مالك فأطيعه. هناك رواية أخرى يا رسول الله إن كان يأخذ حقي ويأخذ مالي، قال فأطيعهم وآتهم من مالك واسألوا حقكم الله عز وجل، واسألوا حقكم. هذا كله لمصلحة الأمة العامة في الأخير، أنا وأنت وهو وهم وهن أفراد إذا تضرروا وضحوا مصالحهم لأجل الأمة فهذا هو المطلوب شرعا في الحقيقة. أما إذا ساح هذا وساح ثالث رابع الذي لم يصب بهذه الفترة من هذا الشخص، ربما يتوغر صدورهم وبعد ذلك يقومون بالفتنة والفساد والخروج إلى آخره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان لله تعالى خليفة في الأرض، خليفة أي خليفة رسول الله الذين يخلفون لإقامة دين الله، فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطيعه وإلا فمت وأنت عاض بجزر الشجرة. يعني إذا فقدت الإمارة وصار كل واحد يحكم بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعض، ففي هذه الحالة كما جاء في رواية أخرى وهي صحيحة قال ائت إلى حجر واكسر سيفك واعتزل الناس وإن مت وأنت عاض على بجذر شجرة. ما معنى بجذر شجرة؟ يعني لا تجد ما تأكل إلا جذع الشجرة وقشرها تعض وتأكل حتى تموت في هذا العالم. وقيل المقصود منها بجذر شجرة هنا الدين قد يكون قد يضيع كثير ولا تقدر أن تقيم أنت إلا أصل الإيمان والدين وكذا، فأنت كن على هذه الحالة وأقم دين الله وأنت معتزل الفتن على ما تقدر أنت. هذا مما فسروا به، قالوا إذا جاءت الفتنة ولا يقدر الإنسان أن يقيم الدين والإيمان بكامله فيجب عليه الذي يقدر عليه ولا يكلف الله نفسا إلا أسعها، فسروا بهذا أيضا. ويعني هنا الاعتزال عن الفتن، إذا هذه مسألة كبيرة جدا لا شك فيها، متى لا يجوز للإنسان؟ الآن أمامنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت هذه المسألة فلا بد أن نترضى أولا عن الجميع. حصل بين معاوية وعلي وحسين وإلى آخره، نقول رضي الله عن الجميع. والإمساك أما الشجرة يختلفوا فيما بينهم، بمعنى لا نجعل أنفسنا حكما، نقول معاوية كان مخطئ ونحن إلى الآن كما يقول بعض الأشقياء نحن إلى الآن نذوق الأمرين من معاوية وغيره. هذا أحمد الكبيسي سبحان الله، كنت اجتمعت معه في بعض الحج، أضافونا أو استضافونا بعض هؤلاء أصحاب الرحلات اللي جاي من الخارج، فاجتمعت معه فشممت منه رائحة أولا ثناء على الإخوان، كثير إخوان المسلمين ولا يجوز للناس إلا أن يكونوا معهم وكذا وكذا. ولكن الإخوان أنا أقول دائما، وأنا الحمد لله تربيت وأنا ولدت على بنطفة سلفية بفضل الله تعالى، أنا نقول ما تربينا إلا على السلفية ومشايخنا الحمد لله في الهند وغيرها، كل هؤلاء الحمد لله ربنا على السلفية، فكانوا يقولون دائما يحذروننا أبدا من جماعات منها الجماعة الإسلامية التي هي جماعت الاخوان تماما اما يكون سرق الشيخ المودودي رحمه الله عليه من الشيخ سيد قطب الفكره او سيد قطب اخذ منه ما ادري، لكن كانه ينطق بلسان احدهما بلسان الاخر. الا عثمان رضي الله عنه، الشيخ المودودي قال ان الشيخ ان عثمان رضي الله عنه تصرف تصرفا سيئا حتى تسبب لنفسه بقتله لقدره. هكذا سبحان الله، والناس تناوشوه الحمد لله أهل السنة تناوشوه بأقلامهم وبمواعظه، لكن الرجل ما رجا رحمه الله وفرح بمثل هذه. كذلك معاوية تكلم عليه، وتعرفون أن السيد قطب غفر الله له نقول، لكن ترك وراءنا نحن دائما الأخ صفر أحد حوالي. كنت أقول قبل ما يحصل ما هو ما يحصل ونحن نجتمع بالجامعة نقول يا أخي أنت الآن كتبت كلمة الأطفال أطفال صغار يقولون إن الألباني مرجع إن الألباني مرجع، يا أخي هناك أخطاء وأنتم تشجعون على قراءة سيد قطب وغيره، الشيخ محمد قطب كان موجود في تلك الأيام، فتشجعون لماذا لا تعلق على مثل هذه المسائل التي فيها نيل من الصحابة كذبا وزورا وليس أخذا بالروايات الصحيحة. فيضحك ضحك ومشى ما وفق الله تبارك وتعالى هو ولا غيره. فماذا يقول؟ قال إن سيد قطب يقول إن خلافة عثمان نعتبرها فجوة في الخلافة الراشدة. سبحان الله. ثم بعد ذلك يذهب يقول إن عليا كان نزيها، وأما معاوية وأما عبد الله بن عمرو بن العاص كانوا يشترون الذمم ويشترون الناس حتى يكونوا معهم. يعني مثل هذا الكلام الفاجر في الحقيقة، نعوذ بالله، لا ينبغي أن يأخذ أحد من الناس. ونحن ندعو دائما أن يغفر الله للشيخ سيد قطب شيخ المودودي، لهم آمالهم، وندعو الله تعالى أن يكون إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن لا يجوز لنا أن نتبعه في الخطأ أي واحد. فألا هذا في الحقيقة سبحان الله، يعني الناس يتكلمون على خاصة لما تكلم هؤلاء اعداء السنه الروافض طبعوا كتاب الشيخ المودودي ونشروه، واولاد الجماعه او شباب الجماعه هم عندهم اي يسعى ايام اي نعم يعني جماعه الطلاب كلهم يقومون بالنشر توزيعات السفاره الايرانيه ومثل هذا الكتاب وغيره وغيره. حصل تصادم كثير بين الناس هناك. فالمسائل هذه في الحقيقه الناس الجماعات الان قائمه على الثوره وعلى الاثاره. نقول ان الثوره والاثاره لا تاتي بخير، والثوره كالقطه. كنا نقرا حاضر العالم الاسلامي، فكان الشيخ شريف الزيبق رحمه الله عليه حينا ميتنا دنتوب به، الشيخ شريف الزيبق سوري كان يدرسنا فيذكر الثورات هذه، فكان ياتي بكلمه من بعضهم قال ان الثوره كالقطه تاكل ولدها. فالذي ياتي بالثوره هو الذي يكون يذهب بالثوره ويقتل بالثوره. فهذه كلها ليس من دين الله تبارك وتعالى. يجب على الناس ان يصلحوا واولياء الامور بسر ويحاولوا من هنا وهناك، ان لم تصل انت فلا الى الولي الامر، فتكلم من يصل وقد اديت ما عليك. لا يكلف الله انت التسريع في الاسواق وفي الشوارع وفي المساجد وغيرها بانه يحصل كذا وكذا، وهؤلاء المسؤولين هم لا يبالون بمثل هذا الشيء. لا يجوز لك ان تتكلم بهذا. سبحانك هذا بهتان عظيم. خليه يصور ويسجل. نعم. ثم بعد ذلك قال ثم هي قيام الساعة، فمن وقع فضرب ظهرك وأخذ مالك. انظر إلى هذا التأكيد، وإن ظلمك أنت الأفراد فلا تتسبب لتكون الفتنة تقوم من تحت قدمك. نعم، كما شك النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أهل بيته، قال إن الفتنة تقوم من تحت قدمه كما قال. فلا تكن أنت إن شاء الله، وكن عبد الله القاتل ولا تكن عبد الله المقتول. الفتنة أنا كنت أريد أن أذكر أنه متى يجب الانعزال ومتى يجب الدخول فيها. إذا كان في الحقيقة الحق واضح لك بأنه كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن عرفت أن إحدى الطائفتين أو إحدى الفريقين على الحق لابد أن تكون معهم. فهناك صحابة رسول الله لنا فيهم أسوة دخلوا مع علي وبعضهم مع معاوية وكذا ألا ما ظهر لهم. ولذلك يقال اجتهدوا فلهم أجر الاجتهاد ولا ينال أحد منهم بسوء ولا نلدغهم بألسنتنا أبدا أبدا. فاجتهدوا فبعضهم مع علي بعضهم مع عثمان. فبذلك يجب على الإنسان إذا كان الحق واضحا يكون مع أحد، لكن إذا لم يكن الحق واضح كما جاء فتنة عمياء لا يعرف الخير والشر منها فهناك الاعتزال والعزلة. ومن هنا يقرأ كتاب الخطابي كتاب العزلة، وكذلك الأئمة الذين جمعوا أحاديث العزلة، العزلة لابن أبي الدنيا أظن أيضا كتاب. نعم، فالعزلة هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أي إن لم تكن إن لم يكن هناك خليفة يجمع رؤوس الناس ويكون هناك كلهم يرأس لنفسه ويستعمل السيف في الناس فمت وأنت عاض. وفي رواية أخرى فاعتزل تلك الفرق كلها، تعتزل تلك الفرق كلها وأنت عاض بجذر الشجرة. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، نهر ونار خير وشر أيضا الذين يتبعونه، فهو يطمعهم بما يظهر الله تبارك وتعالى ابتلاء من الخير، ونار لمن يعذبهم، فمن دخل في ناره دخل في الجنة وبالعكس، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره يعني عند الله، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ثم هي قيام الساعة، يعني لا تبقى إلا قيام الساعة بعد ذلك. فكأن انظروا المسألة الآن، لو فكرنا هل خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب حذيفة ابن اليمان وقت الدجال أو الفتنة التي تكون قريبة من الدجال؟ لا، لكنه كأنه خاطب المسلمين الذين يكونون في ذاك الوقت يجب أن يكونوا على حذر من الدخول في الفتن ويعتذروا، لأنه قريبا يخرج الدجال وتتناثر أشراط الساعة تلو الأولى بعد الأخرى. نعم، قال البيضاوي المعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان وعض أصل الشجرة أو عض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كقولهم فلان يعض الحجارة من شدة العلم، أو المراد اللزوم كما كقوله في الحديث الآخر عضوا عليها بالنماجز، يعني ولو كان تقدر أن تعمل بأصل دين الله تعالى والفروع لا تقدر أن تعمل كثير فأنت لا تترك هذا الشيء الذي تقدره. هكذا قد فسروا أيضا، لأنه قد يأتي زمان لا يقدر أن يظهر إسلامه كما ينبغي، وقد يكون يعني يخاف على نفس القتل، فإلا من أكره وقلبه مطمئن، هكذا قالوا. لكن الذي يظهر أن الروايات الأخرى كأنها تقول اعتزل تلك الفتنة، تلك الفتن كلها وأنت عاض على أصل شجرة هكذا، والمقصود عاض بجسد الشجرة يعني بالاعتزال، ولو مت جوعا ولا تجد إلا أن تأكل قشرة الشجرة. ثم بعد ذلك قال الحافظ هنا مسألة الاختصاصات في العقيدة. نعم، خلق الله تعالى الناس في ويؤخذ وعات القوس بارية يؤخذ من كل واحد بما يختص به، وهذا معروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم أبي وأفرضكم زيد وأقضاكم علي رضي الله عنه. كذلك ابن حجر أشار قال في الحديث حكمة الله في عباده كيف أقام كل منهم فيما شاء، فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعملوا بها ويبلغوها غيرهم، وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببا في دفعه أمن أراد الله له النجاة. وفيه سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بوجوه الحكم كلها، حتى كان يجيب كل من سأله بما يناسبه، ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى وهو ابن فارس الزهلي قال حدثنا عبد الرزاق وهو صاحب المصنف الإمام عن معمر وهو ابن راشد عن قتادة عن نصر بن عاصم الذي مضى بنا الليثي عن خالد ابن خالد اليشكري وهو خالد ابن سبيع ابن خالد بهذا الحديث ذكر الذي ذكر هنا عن سبيع ابن خالد نفسه ذكر هذا الحديث قال وفيه زيادة في رواية عبد الرزاق عن معمر لأن الرواية يريد الإمام أبو داود أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع وهنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع أو خالد بن سبيع فهنا يريد أن يقول في رواية عبد الرزاق زيادة قال قلت بعد الصيف قال بقية على أقذاء وهدنة على دخن يعني يكون يأتي الخير والصلح ويجتمعون على واحد منهم لكن فيه دخن وفيه شر تحته الدخان وتحته النار والجمال كما قالوا أرى خلل الرماد وميض جمر يكاد يشل على خلل الرماد وميض جمر وأخشى أن تكون نار أو كذا فهو على دخن معناه دخان وكل دخان يدل على أن تحته نار هذا الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم ويشير كما فسر العلماء فقال بقية على أقذى يعني الناس يبقون على قذى القذى هو القذى الذي القش الذي يكون في الماء فهذا يكدر على الإنسان الشرب القذى هو كذا ينظر الإنسان القذى في عينه ولا يرى في عين الناس ولا يرى الجزع في عينه فهنا القذى فهذا القذى إذا شرب الإنسان إذا رأى في كاسته يقدر عليه الشرب فهذا المعنى أنه يكون هناك ناس بقية لكن فيهم بعض الفساد وتحته دخن يشير إلى الفساد قال وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر قتادة كان يقول فعل النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا محمول على ما حصل في زمن أبي بكر وارتد الناس وقاتلهم بالسيف علي أبو بكر رضي الله عنه في زمن على أقدين أي قضا وهدنة أي صلح على دخن ثم بعد ذلك يقول قال الخطابي هنا أي صلح على بقايا من الضغن قال القاري وأصل الدخن هو الكدورة واللون الذي يضرب إلى السواد وفيه يكون فيه إشار أنه صلاح مشوب بالفساد ثم بعد ذلك يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القانبي ابن قانب القانبي قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة القيسي كلهم من الثقات عن حميد هو حميد اليشكري عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا اليشكري في رحت من بني ليث أي خالد اليشكري من القوم فقلنا بنو ليث فقال من القوم فقلنا بنو ليث فقلنا أتيناك نسأل عن حديث حذيفة نعم التحقق والتثبت أو يسمع يأخذ هنا جواز طلب الإسناد العالي يكون سمع النصر بن عاصم قال أتينا ليشكري يكون قد انتشر عن حذيفة هذا الحديث فأراد أن يسمع منه مباشرة الذي روى فيكون له إسنادا عاليا أو يكون تحققا وتثبتا في بعض الألفاظ الذي يكون قد نسيها وهذا كان كثيرا في السلف ولذلك حفظت السنة بفضل الله تعالى بما دخلت فيها من العلل وغيرها وبما خلصت وخلصوها من هذه كلها وفيه أيضا قال فذكر الحديث الحديث فيه قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر قال فتنة وشر قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ولذلك تجدون في الفتن التي تقع في بلاد العرب أو الذين يسمونه الربيع سبحان الله هذا الربيع صار هو من أخرف الخريف للمسلمين الله المستعان لا تجد تقوم لهم قائمة ولا تقوم ندعو الله تعالى بعد ما حصل أن يثبت الله الأمر للإسلام والمسلمين فالحاصل أنه يعني هناك العلماء يقولون أنتم ابتعدوا عن هذه كلها وتعلموا العلم الصحيح. لكن لا مانع إذا كان هناك الآن المسائل تأتي في الحقيقة يسألوننا في بعض البلدان الناس يقومون بالأصوات وإيش يسمونه انتخابات، هل يقال إن الانتخابات هي شجرة ممنوعة مثل شجرة آدم عليه السلام؟ إذا كان لو كان في الحقيقة انتخاب، نحن نقول أيام كانوا الليبيين يسألون فنقول من الممكن أن توجدوا وتبتكروا في المسلمين طريقة قريبة من السنة بأنه ليس كل واحدة وكل واحد تنتخب، بل ينتخب ناس من القبائل وهؤلاء هم الذين ينتخبون. الأحكام السلطانية الماوردي وغيرهم الذين كتبوا قالوا أهل الحل والعقد هم الذين ينسبون أمير المؤمنين وينسبون خليفة. من هم أهل الحل والعقد؟ الذين لهم قدم صدق في خدمة الدين ينتخبون إذا كانوا يريدون الدين، كذلك الذين لهم سابقات، ليس سوابق سيئة، سابقات خير إن شاء الله في الدفاع عن الدولة وغيرها ينتخبون. فقبائل رؤساء القبائل وغيرهم يمهد لهم بأنكم إن كنتم تريدون الخير فانتخبوا فلان وكذا وكذا. أما الاقتراع الذي الآن يحصل بهذه الصناديق في الحقيقة هذا مما عملته أيدي الكفار لا شك فيه، ليس شرعيا ولا إسلاميا. كذلك الجمهورية كما قال إقبال رحمه الله، جمهورية يكترز حكومتك جسمه، بندوں کو گنا جاتا ہے تو لا نہیں جاتا، يقول يذم الجمهورية، يقول الجمهورية طريقة من طرق الحكم التي يعد تعد فيها الرؤوس ولا يوزن فيها الرجال، فصوت الشيخ ابن باز كصوتنا نحن العامة سواء بسواء، هذا الذي يساوي مئات من الرجال أو آلاف، صوته واحد يذم هذا. فبالفعل هذه التي هم صنعوها هذا لمصلحتهم، ويعرفون أن بهذا نرضي النساء والرجال ونعطيهم حرية كما يريدون. الإسلام لا يعطي بهذه المعنى الحرية، الرجال قوامون على النساء. فإذا أيها الرجل لماذا لا تقوم أنت عن أهلك، أنت نائبا وتدلي بأصواتك فيكون قريبا من الانتخاب الشرعي بارك الله فيكم. فإذا كان يقدرون على مثل هذا، ثم هناك ناس أهل الفسق والفجور الليبراليين والحماقيين قاموا في جهة عملوا حزبا، ولماذا لا نجعل حزبا لله ونقول يا إخوان قوموا لله قانتين وأدلوا بأصواتكم لفلان الذي أو للجماعة التي تريد الحكم لله عز وجل، هل هذا يكون حراما؟ نقول والله يعني أنا الذي يظهر لي إذا كان يقدرون على هذا ثم تركوا المجال لهؤلاء الفساق يبيضوا ويسروا كما أرادوا وجلسوا في بيوتهم مكحلين ومحننين بالحناء، سوف يبكون دما وسوف يعني يكونون آثمين عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. فلذلك إذا ما كان الطريق في تلك البلاد إلا هذا فلا بد أن يصلحوا شأنهم ويدخلوا في مثل هذا. تأتي المسألة في هذه الفترة، نعم نتعلم كتاب الله وإن شاء الله ونتعلم سنة رسول الله وفي ضوئه ندعو الناس وحتى نسعى لإقامة حكم الله عز وجل، وليس قصدنا هو الكرسي فقط، إنما نصلح الناس بجهة مساجد معنا والمدارس معنا وتعليم الدين الخالص من البدع وغيرها، وفي جانب آخر نسعى لمثل هذا أيضا. هل هذا يكون حراما؟ لا يكون حراما إن شاء الله، لكن نعرف أن هناك كثير منهم يقول هذه بدعة ولا يجوز الدخول فيها، والذي يقول أنه مبتدع. مرة أنا أذكر أن الشيخ الحجوري رحمه الله يحفظه دائما أدعو له وأدعو لهم تكلم علي بالشدة لمثل هذه المسألة، قال هذا مبتدع يتكلم، والله ما ردت علي. الناس قالوا رد علي، قلت لا الرد لا، رجل مخلص إن شاء الله لدين الله أخطأ في مسألة، والآن هم مصابين بمصيبة كبيرة. على كل حال الله المستعان، يعني ندعو الله تعالى أن يرد لهم الخير الذي كان أقامه ذاك الرجل الذي يعني يسمى شيخ مقبل الوادي رحمة الله عليه، دار الحديث التي علمت السنة في الحقيقة في العالم كله. الآن أي يذهب إلى فرنسا وجد آلاف من الطلبة سبحان الله كأنهم درسوا هناك في بريطانيا في أمريكا وغيرها وغيرها درسوا السنة وهم قائمين في تلك البلاد على السنة حتى في إيطاليا وغيرها وغيرها طلبة وأيضا سبحان الله بإخلاص كانوا يروحون يتركون النعم هذه كلها والنظافة وغيرها ويحكي لي واحد منهم في فرنسا والله يقول قال ابنوا لكم البيت رحنا بالطين والطوب نحن نعمل الطوب ونجعل البيت وبدأنا ننام والله تنام معنا الأقربة ولا تمسنا بسوء يقول تنام معنا الأقربة تأتي لأنه في الوادي هكذا فهم تعلموا في الحقيقة ناس كثيرا الآن هم أجلوا من هذا المكان على مرأم من الدنيا كلها على هذا الظلم سبحان الله من الرافضة لا أقام الله لهم قائمة نعم الله المستعان فهنا قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه إن شاء الله هذا فيما إذا كان المعالم مختفية من الحق من على الحق لا تعرف أن هذا على الحق ولا هذا على غير الحق فأنت اعتزل في بيتك لا شك فيه وخذ إخوانك وجماعتك وتدرس ودارس وهذا الخير هو كثير في هذا لكن إذا كان الشر يخاف أنه يأتي من هذه الجهة وأنت تجلس في بيتك ربما تأتي ويكون في بيتك يعني عبد الله المقتول تكون الله المستعان نعم فلذلك ينبغي على كل حال ينظر ويستشار من العلماء في العالم ماذا يفعلوا إن شاء الله يشيرون على الخير ولا يقوم الشباب بعيدين عن المشايخ إذا كانوا بعيدين عن المشايخ يضلون ويضلون ويهلكون يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير قال هدنة على دخن وجماعة على أقضاء فيها وفيهم قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه يعني هي تسقط لكن الدخن أو النفاق أو الشر يكون يتربى في قلوبهم قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات قال قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار واضح إذا كان واضح فإن تمت يا حذيفة أو فإن تمت يعني قصد أنه إذا كان دعاة على أبواب النار وهم غالبين وأنت لا تقدر لكنه إذا كان يقدر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدر يزيح الشر عن المدينة جاءوا في بدر وجاءوا وطرقوا باب المدينة في أحد ثم طرقوا باب المدينة في خندق ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كلها دفاعا وليس الجلوس فقط حتى يأتي أحد ويدخل عليهم دفاعا حفر الخندق والجهد وكذا وكذا ثم بعد ذلك لما كسر الله شوكتهم في خندق وهربوا قال الآن نغزوهم ولا يغزونا بالفعل حصل هكذا لأن إذا كانهم غلبوا مرة واحدة مرة ثانية فلا شك أنهم يغلبون عليك لكنهم إذا كان بينك الحرب سجال إن شاء الله فأنت لا تتأخر لابد أن تكون لكن إذا كان غلبت على أمريكا فهناك قد الفتنة قد تأتي أن تعتزل وتهرب آخر البلدان صحيح البخاري ماذا جاء في كتاب الإيمان قال إن إيش الحديث يعني إن خير الناس من يتبع يأخذ غنيمات ويتبع شغاف الجبل يهرب من الفتن بإيمانه ففي هذه الحالة إذا قدر أن يحافظ على إيمانه ويدافع على إيمانه يدافع وإذا لم يقدر فليعتزل ويهرب ولو على الجبل ولكنه يأخذ ما يترزق به أسباب الرزق يأخذ غنيمات ويؤذن ويقيم الصلاة هناك كما هو في الحديث موجود ويكون هناك يحرب من الفتن بدينه فهنا في مثل هذه الحالة إذا كانت فتنة عمياء صماء قوية غالبة عليك عليها دعاة على أبواب النار فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم فهذا هو الله المستعان الله يحفظنا وإياكم جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعم ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلم أنه قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي حازم وأبو حازم اسمه سلمة ابن دينار أنا أبيه أبي حازم سلمة ابن دينار أنا أمارة وهو أمارة ابن حزم الأنصاري هنا هذا هو وفي هذا هذه الطبقة نفسها من التابعين أمارة ابن عمير التيمي أيضا من الثقات كلاهما أيا كان أمارة فهنا الذي ظهر لي أنه أمارة ابن حزم الأنصاري عن أمر بن عاص أمر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة يبقى حثالة من الناس حثالة وما بقي من بعد الغربلة يعني ما يبقى إلا ناس قد مرجت وعودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه يعني اختلاف شديد قالوا كيف بنا يا رسول الله قال تأخذون بما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر صاحبكم وتذرون أمر عام ما معنى أمر تقبلون على أمر صاحبكم كأنه يقول إذا كان هناك الأمير فلا بد أن تكونوا حوله تقبلون على أمر صاحبكم وتذرون أمر عامتكم قال أبو داود هكذا روى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه يعني الرواية جاءت عن عمر بن عاص وعن عبد الله بن عمرو أيضا وليس ببعيد الحديث يكون دار بين أبيه وبين ابنه وفي حديث في بيته ويكون كل صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويكون سمع من أبيه وجاز له أن يحذف ذكر أبيه ويكون من مراسيل الصحابة أو يكون سمع مع أبيه من النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم بعد ذلك الرواية هذه أخرجها البخاري أخرجها مسلم أيضا قال حدثنا هارون بن عبد الله وهو أبو موسى الحمال قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق وهو السبيعي عن هلال ابن خباب هذا كان صدوقا قالوا أنه فيه تغير في حفظه بعض التغير والحديث أخرجه مسلم رحمه الله فيكون أمنا من الرواية من قبل ما بعد التغير إن شاء الله حدثني قال هلال بن خباب حدثني عكرمة وهو مولى ابن عباس أنه قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة أو ذكرت عنده الفتنة قال ورأيتم الناس قد مرجت وعودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا أي اختلفوا فيما بينه وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر العامة يعني لا تقدر الآن على إصلاح الناس عامة فعلى الأقل لا تضيع نفسك نعم فنفسك أولا ثم الناس بعده نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد وارث بن سعيد عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أبو التياح اسمه يزيد بن حميد أبو التياح الضبعي معروف من الثقات عن صخر بن بدر العجلي عن سبي بن خالد ذهب الحديث إلى سبي بن خالد السابق بهذا الحديث عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت فإن تمت أنت عاض وقال في آخره قال قلت فما يكون بعد ذلك قال لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة يعني إذا وقعت الواقعة هكذا ويكون ليس هناك خليفة والفتنة جاءت عامة فإذا كان إنسان ينتظر أن تنتج فرسته الدابة فرسا أو مهرا ما ينتظر وتقوم الساعة ولم تنتج الفرس فيكون كأنه الأمر قريب من القيامة نعم فلذلك حذيفة مخاتم ولا شك أن كل من يكون أدركته هذه الفتنة وأعاذنا الله منها أن يكون هو المقصود هو المطلوب وفي رواية ثم ماذا قال ثم ينتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة ثم يولد ولد الفرس فلا يركب لأجل الفتن أو لقرب الزمان حتى تقوم الساعة نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أنه قال حدثنا العامش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب هو زيد بن وهب الجهني من الثقات المخضرمين عن عبد الرحمن بن عايض عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة وهو العايضي كوفي ثقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بايع إماما فآتاه صفقة يده وثمرة قلبه. ثمرة قلبه ما مقصود منه؟ يعني آتاه بإخلاص العهد والأمان لهذا الأمير، بايع إماما فآتاه صفقة يده يعني بايعه كذلك أخلص له، فليطعه ما استطاع، لابد أن يطيعه، يعني طاعة الأمير هذا من أوجب الواجبات، فليطيعه ما استطاع ما استطاع، وفيما لا يستطيع عاف الله عنه إن شاء الله. فإن جاء آخر ينازعه ما دمت قد بايعت والناس بايعوا وطال الله له الأمر واستتب له على يده بالأمن، ففي هذه الحالة جاء آخر ينازعه لأنه يغالبه ليأخذ الحكم فاضربوا رقبة الآخر، لأن الأول نحن أعطيناه البيع لا يجوز أن نقبل إلا إذا مات أو إذا حصل شيء ثم بعد ذلك يعني يأتي أحد ويبايع، لكن إذا كان الأمر واقع والأمن قائم على يد أحد فلا يجوز لأحد أن يقوم بهذا، يكون أولا باغيا في هذه الحالة. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فرضنا أن هناك قد غلب على الأمر، كان باغيا أول الأمر لكن غلب على الأمر أيضا وتأمر بنفسه ولو أبدا حبشيا، فهنا لإنقاذ الأمة من القتل والهرج وغيره وغيره يجب أن يتفق الناس على عليه هو، وإن كان باغيا في الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وعتب وإن تأمر، أمر هذا شيء آخر، هذا بالاتفاق، لكن تأمر بالقوة وتغلب ففي هذه الحالة يجب على الناس ألا ينطقوا عليه، يسكتوا كما قال إلزم بيتك وأملك عليك لسانك ولا تتكلم بسوء على هذا، ويجب عليك أن تدعو الناس على اجتماع الكلمة واجتماع الناس على هذا أيضا. نعم. من بايع إماما فأعطاه صفقة يدي وثمرة قلبي فليطعم ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبته رقبة الآخر. لعلك تكون قد سمعت في هذا الباب الحديث فاضربوا عنقه كائنا من كان، ما هو كذا في صحيح البخاري ومسلم وغيره، كائنا من كان أيا كان، لعل أحدا، لعلكم تعرفون من بعض الأصوات الفاجرة قد تقوم في بعض الأحيان في الدول الإسلامية التي اتفق عليها الناس على أمر أو على أمير، يقولون لابد أن يكون الأمير من قريش، لابد أن يكون، لا يجوز أن يأتي كائنا من كان حتى لو كان من قريش يقول الحق لي، لا، اتفق العلماء على أنه جاز أن يكون من استتب له الأمر ولو أبدا حبشيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يأتي أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من قريش ويقول الحق لي أبدا، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا عنق رقبة الآخر، وفي الرواية الأخرى كائنا من كان بهذا المعنى. قلت، يقول عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، قلت يعني قلت لمن؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص، أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. قلت هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل. قال أطيعه. انظروا، يقول أطيعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. قال أبو داود هذا الحديث مثل الحديث الذي قبل هذين الحديثين، يعني في طاعة وجوب طاعة ولي الأمر. انظروا، يأمرنا أن نفعل ونفعل، ماذا نفعل؟ لا شك أنه حصل ما حصل، وهناك كان علي معاوية في جهة وعلي في جهة على كل حال، ثم لما مات علي رضي الله عنه فجاء الأمر بايع الناس في الكوفة على حسن، وصدق هناك معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا، لعل ابني هذا يصلح الله به بين فئتين مقاتلتين من أمتي، فتنازل لمعاوية لجمع الكلمة وسميت عاما، سمي عام الجماعة وسميت سنة الجماعة. فهنا اذا كان من هنا ياخذون الناس واخذوا، وكان اذا استعرضت بلاد الاسلام ففي اندلس لما كانت اندلس هناك كان حاكم، وفي المغرب الاقصى وغيره حاكم اخر، كلهم الذين يعني حكموا وتعمروا في منطقه وجب، ودائما العلماء كانوا يفتون انه يطاع في منطقته، ولا يقول انه اذا لم يمكن الجمع لا شك فيه، فيجب في كل بلد ان يكون كل واحد تحت امرته، يجب ان يطيع امير. انظروا هنا ايضا حصل بنفسه في زمن معاويه وعلي رضي الله عنه، معاويه في جهه رضي الله عنه، ثم في زمن في بعده بقليل ماذا حصل؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان خليفة على مكة والطائف واليمن وغيره، حتى لما بنى الكعبة المشرفة على ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، استجلب الأشجار وغيرها التي بنى بها سقف الكعبة من اليمن كما يذكر. نعم، وأيضا بعض المؤن جاء به من هناك. فالحاصل في كل بلد يكون هناك حكم إسلامي أو حاكم مسلم لا يمنعك من إقامة دين الله، فلا يجوز لك أن تتكلم عليه بسوء ولا بشيء. نعم، فأطع، يقول أطيع في طاعة الله. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ويلقن الذي سأل، قال أطيع في طاعة الله وأعصيه في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى بن بادام العبسي كان ثقة لكن كان فيه تشيع، عن شيبان وهو النحوي من الثقات، عن العامش، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. يعني كلما جاءت الفتنة فيكون الإنسان، خاصة نقول النصوص إذا جمعت فتجد أنه الحق إذا كان واضحا فأنت إن شاء الله تقوم لمناصرة الحق، أما إذا كان الحق مخفيا لا تدري الحق مع هذا أو ذاك فهنا يجب الكف، ولا يكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لعلك تكون بجانب الظالم فتكون ظالما في قتل المسلمين، لكن إذا كان باغي وواحد منهم على الحق ففي هذه الحالة تقيم الحق ولو قتل هذا فيكون دمه حذرا، وإذا كان لهم حكم البغاة وغيره معروف هذا في الشرع الإسلامي. أفلح من كف يده، ويل للعرب، لماذا خص العرب؟ لا شك في أن الفتنة وهم الذين أول ما حصل فيهم ثم المسلمون تابعون لهم، العرب في كل زمان المسلمون تابعون لهم، وصلى الله على خير خلقه محمد عليه وسلم. يقول لك كيف بمن يقول، كأنه خطر بذلك وأنت تقول أن ما حصل بين الصحابة أن الخروج الأولياء الأمور مختلف بين السبب بين السلف الجواز وعدم الجواز. نعم، نقول يكون اختلاف فيما يختلف الاجتهاد، فأنت ترى الحق معه بشرط أن تكون مخلصا لله ولدين الله تعالى، ولكن في مثل هذا بماذا أمرنا؟ أول شيء إذا كان الحق واضح تناصره، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، إذا كان الحق ليس بواضح فاعتزل كما هو معروف، فيحصل هذا وحصل بين الصحابة باجتهادهم رضوان الله عليهم أجمعين، ولا يجوز لك أن تجلس تنصب حكما بين فلان وفلان وتقول هذا كان الخطأ وهذا على الفجور والفسق، لا لا لا لا تصفهم إلا أنهم مجتهدين لهم أجرهم إن شاء الله. وحل علم الجرح والتعديل انتهى زمانه، الجرح والتعديل يبقيان إلى ما يبقى الدين إن شاء الله قبل قيام القيامة، لأنك الآن المحاكم فيها العلم الجرح والتعديل، إذا ذهبت تشهد يقول جيب المزكي، ما هو كذا. كذلك إذا أردت أن تتزوج شخصا بنتك مع شخص تسأل كيف هو، هذا كله هو الجرح والتعديل. نعم، هل تنصحنا بردود الشيخ ربيع على الإخوان. نحن نريد أن تأخذ الحق من أي مكان كان، وأنا دائما أقول أن الشيخ ربيع جزاه الله خير قد رد على الإخوان في منهجهم، وخاصة على سيد قطب: اقرأ للاستفادة فقط، استفد منه ولا تجعل وتحكم بأن الشيخ يكفر هؤلاء وكذا. كثير منهم يقول، بعضهم يقول الشيخ يكفر هؤلاء، الشيخ ما يكفر، لكنه لا شك أخطاؤهم واضحة جدا، فلا نجأ الخطأ أي واحد صوابا لأجل عينه ولأجل وجهه، لا. فالشيخ ربي جزاه الله خير أدى الواجب ببيان الخطأ. نعم، قمت بإحراق زلال القرآن بمجمع من أولاد لما فيه من بدع وضلالات، وكان عندي استعارة من شخص. طيب، استعارة من شخص رده إليه وعلق عليه، أما أن تحرق مال غيرك لماذا؟ ما أدري، إذا كان وافقك لا بأس فيها، لكن الإحراق لا يكون يقرأ فيه الإنسان استفاد منه في جانب الذي ليس فيه خلاف العقيدة. فعلى كل حال، إذا كان يخاف الإنسان على نفسه شر فيبعد هذا الكتاب النفسي وهو الصحيح، ويبعد الصغار عنه، هذا هو الصحيح الذي نقوله دائما. لكن الكبير يستفيد منه كما يستفيد من أي كتاب من المستشرقين وغيرهم، فبدرجة أولى يستفاد منه. نعم، من ناحية التعبير في بعض المواضع لا شك به جيد، فالإنصاف يقتضي أنه يبعد عن الذين هم صغار حتى لا يأخذوا بعض الجوانب التي لا يصلح، لكن الكبير الذي يستفيد منه يعرف الخير من الشر فيأخذ الخير ويضع ما قدر. هل تنصحنا بس نعم هل هذا خط كانه في القرن الرابع ولا إيش هذا؟ تعرف تقرأ؟ يعني هو يدخن فقط، نقول لا شك أن الدخان حرام لا نشك فيه، فأعماله إن شاء الله تكون مقبولة عند الله، والدخان لا يكون إن شاء الله يهبط عمله إلا إذا كان يستجيز ويستحل كذا، فينبغي أن يترك، لكنه لا يكفر أبدا، هو مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة. وإن الله تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يريه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يريه. إن شاء الله. نعم، فهمت كلامك. الأخ يقول الذي الآن يحصل في مصر أنهم جاءوا عن طريق التزوير وكذا وكذا، أليسوا قد غلبوا على الأمر؟ لا تقدر أن تزيحهم، ولا تقدر أن تزيحهم بالصيحة مثل ما ساهوا وأزالوا فلان وفلان، ما دمت لا تقدر فلا تأتي بمثل هذه الأعمال إلا الشر على الأمة المعصومة التي المرأة تتيتم، والطفل المرأة ترمل تترمل، واليتيم يتيتم وكذا، الأولاد الصغار كم حرموا من آبائهم. فلذلك الصبر، وإذا كان يأمرون بالكفر نحن نقوم وينظر وراء العلماء ماذا يفتون، أما أن يكون كل واحد على ميدان إيش تحرير يقوم ويصيح، هذا لا يأتي بخير. الصوت الطريقة التي جاء الشيخ مرسي، الطريقة نفسه أذهب الشيخ مرسي، مشكلة. نعم، أذاح عن الكرسي، غدا يأتي ثالث فيصيحون عليه بالمباهرات، وثالث ورابع وهكذا، تتطابع الفتن. فإذا الآن نوصي بأنكم تطيعون الأمر إن شاء الله.